لكن بعض الأمور التي يمكن أن نراها نحن شدة هي في باطنها الرحمة. ولهذا حتى في داخل السياقات العقائدية نقول الله لا يخلق الشر المحض، بل كل شر يخلق فيه منفعة أو خير، على الأقل لأهل الخير أن يجاهدوه أو يقاوموه أو. ولهذا ما كان ليكون الامتحان لولا هذه الصورة الموجودة كاملة. فهناك فرق بين أنت، فهو قال الدين قيد، لماذا فهم أنه قيد؟ لأنه فهم أن اللذة مختزلة في سياق اللذة بالمفهوم المادي. في الواقع لا، هي انطلاق في سياقات معينة وهي انضباط وليست قيدا. ما الفارق؟ القيد يقابله الحرية. قيدنا الإنسان، سجننا الإنسان يعني، لكن الانضباط يقابله الفوضى والانفلات والعدمية وغيره وغيره وغيره. داخل السياقات الغربية هذه مترادفات، داخل السياق الشرعي لا، أنت ما بين عبودية للهوى، هوى يقيدك أيضا، الهوى هو الذي يقيدك ويستعبدك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الكذا. فهناك فرق بين أن تقول الدين فيه لذة أو ليس فيه لذة، بين أن تقول فيه لذة أو فيه حتى اللذات بالمعنى الغرب موجودة في الدين، مثلا في أمر الزكاة، في إباحة النكاح وتحريم الرهبانية إلى آخره، وبين أن تقول اللذة هي الغاية القصوى من التشريعات. هنا الإشكال، هنا النفس المتعلمة. لا، اللذة حاضرة وهي وسيلة وليست غاية، هي وسيلة لتوصلك إلى الله، لتسكن نفسك لكي تطيع الله من خلالها، وليست هي الغاية القصوى. لهذا إن حصل في محل أنك ستضحي بلذتك العاجلة في مقابل الدين، كما مثلا يحصل في الجهاد أو يحصل في الهجرة، يقدم الدين. ولا نبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. في حين تقول لا، الدين لا، الدين آخرة فقط، ولكن الدنيا هذه كأنها يعني متروكة لنا، لكن الدين فقط يضبطنا ضبطا يسيرا. غير صحيح، إن الله يحول بين المرء وقلبه، الدين حاضر في كل شيء، في كل شيء. لهذا لا يوجد مجال لمثل هذه الثنائية، لا يوجد. أين ظلم الخطاب الإسلامي؟ ظلم الخطاب الإسلامي بأن أصلا الكلام عن الابتلاء مثلا هذا له مساحة كبيرة جدا داخل الخطاب الموجود. وهنا غرابة، يعني مثلا ماذا يعني، يأتي واحد علماني أو ليبرالي ويقول هؤلاء كره الناس بالدنيا، هؤلاء مش عارف إيش، هؤلاء كذا. وعلى طاري كره الناس بالدنيا، تجد كثير من الناس الغربيين، هذا ما يؤكد الفكرة الأولى أن اللذة ليست مختزلة بالمادة، الغربيين وغير الغربيين يلجؤون للرهبنة أو للفلسفات الشرقية أو للبوذية أو ما يسمونها بالروحانية، وإن كان في العادة صار يرتبط معهم بتحقيق الأهداف والسر وتضبيط الشاكرات عشان تحقق كذا، ولكن أيضا هناك أجواء روحانية كاملة، وأيضا هناك رهبان. يعني هذا عمل، هم اقتنعوا أن موضوع المادة هذا ليس كل شيء، فغلوا. وأخشى من يكون هذا خطأ، هو أيضا نعقله أنه خلاص ندفع هذا تماما. فأقول لك الابتلاء حاضر في كلام وهنا السؤال، طيب لماذا أشد الناس في بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ يعني ألا يفترض بأن يكون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني لا يؤكد هذا ما يقوله الأخ، مع أنه الكلام في الحديث أشد الناس بلاء، معناه أن هناك ارتباط بين مستوى التدين وما تعيشه. لماذا أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل؟ لماذا؟